50 languages. 76. 76. إبداء الأسباب 2. كاب بغريست 2. لما لم تأتي؟ كودل نتيجي؟ كنت مريضة. أش سرغو. لم آتي لأني كنت مريضة. أش نتيجو نس سرغو. لما لم تأتي هي؟ كودل ينتيجو؟ كانت متعبة. Ji buvo pavargusi. لم تأتي لأنها كانت متعبة. Ji netėjo, nes buvo pavargusi. لما لم يأتي؟ Kodėl jis netėjo? لم تكن لديه الرغبة. Jis neturėjo noro, nenorėjo. لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة. Jis netėjo, nes neturėjo norų, nenorėjo. ولم لم تأتوا؟ Kodėl jūs netėjote? سيارتنا كانت معطلة. Mūsų automobilis sugedęs. لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة. Mes netėjome, nes mūsų automobilis sugedęs. لما لم يأتي الناس؟ Kodėl žmonės netėjo? قد فاتهم القطار. Jie pavėlavo, nespėjo į traukinį. لم يأتوا لأن القطار فاتهم. Jie netėjo, nes pavėlavo į traukinį. ولما لم تأتي أنت؟ Kodėl tu netėjai? لم يسمح لي. Man neleido. لم آتي لأنه لم يسمح لي. Aš netėjau, nes man neleidau.